السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خلقه ولم يسأل الناس عنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبيا شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذله والصغار على من خالفه، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما رحم الله وعظه به ودعا اليه. اللهم وعن عليه واصحابه وعلى سبيل من اتبع الفضل واتبع هديه بإحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المباركون، فان الانسانيه عرضت لان ينطوي شؤوما وقبائل عربا وعجما، عرفت اساطير الحكماء وعقلاء الرجال، وصدر عنهم اقوال وكلمات وجرت مجرى الحكم ومجرى المثل، وتعلق بها الناس كثيرا عبر التاريخ كله، وهذا مما لا يمكن ان يجحده عاقل ولا ينكره الا مكافئ. لكن العقل البشري يبقى ضعيفا مهما قوي، لانه من ضعف الانسان نفسه. قال الله عز وجل: وخلق الانسان ضعيفا. ويبقى عبثا مهما قرا ومهما راى من تجارب الايام وتسيرات الدهر. لهذا فان الوحي الالهي، وحي الله جل وعلا الى انبيائه ورسله، هو الفيصل في كل قضيه، وهو الطريق الى كل سويه، وهو المخرج من كل بليه. ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه جعل وحيه الى انبيائه ورسله المعين الاول والمؤدي طريقا اليه الى جنته ورحمته. قال ربنا عن القران وهو اعظم الوحي: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. قال الصناعه اللغويه يقولون: ان الوحي كلما اردت البيان عنه بقول او بكتابه او بايمان. ويحملون على الاخير قول الله جل وعلا عن المبارك زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أوحى إليهم بمعنى أنه أشار إليهم. هذا الوحي بمعناه كلهم، لكنه في الشرع كل ما أوحى الله جل وعلا به إلى رسله وأنبيائه، مما لا يختار النبي ولا يختار الرسول، أنه وحي من عند ربنا تبارك وتعالى. وهذا كان قديما في الأنبياء من قبل. قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. ثم توالى الأنبياء بعده وكلهم يوحى إليهم، بل إن وحي الله جل وعلا إلى الأنبياء هو أعظم خصيصة لأولئك الأنبياء. فوحيه تبارك وتعالى لا يمكن أن يعتريه الباطل، ولا يمكن أن تتلقفه الكهنة ولا الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، كما قال ربنا جل ذكره في كتابه العظيم. الوحي أيها المؤمنون يتعامل معه البعض بجنود وتقليد دون أن يعملوا العقل به، وهؤلاء القوم كتب من باب ضعف العقول وقلة البصائر. وآخرون عياذا بالله يصادمون بوحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، يصادمون بعقولهم وآرائهم وحي الله جل وعلا إلى الأنبياء والرسل. وهؤلاء الكتب عياذا بالله من سوء الطوية وخبث الضمائر، وهم أشد هلاكا وأضعف حالا وأضيع طريقة من الأولين، وبينهما أقوام أعمل العقل في صحيح النقل، فنجمع ذلك من الفضل الشيء الكبير وما لم يدركه بعقول. قالوا كما قال الله تبارك وتعالى عن الصالحين من عباده وعن المستبصرين من خلقه، لا قال جل ذكره: والراسخون في العلم منهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر الراسخون به ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمراد أيها المؤمنون في هذا التفصيل بيان معنى الوحي لغة، وما اصطلع عليه أهل الإسلام بعد ذلك في معنى الوحي. أما إضافة السماء، هذا باعتبار الجناح باعتبار العلو، وهذا معروف في كلام سلف الأمة. فإن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قال الحاكم بن المستدرك بسند صحيح وأخبره الذهبي عليه أن قريش لما جاءت إليه بعد أن أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وقدموا إلى الصديق قالوا له أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد قبل أن يصبح؟ فقال الصديق رضي الله عنه في جوابه بل أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه بغدوة أو روحة. فأضاف الخبر رضي الله عنه وأرضاه إلى السماء باعتبار جهته والعلو. وقيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل خواتيم سورة التوبة قال هاتان الآيتان من أواخر القرآن عهدا بالسماء، فأسند الأمر إلى السماء. وخير من هذين قول ربنا جل ذكره وبالسماء رزقكم وما توعدون، مع أن الرزق ليس محصورا بالغيب باتفاق الفقهاء. هذا التمهيد بعنوان اللقاء وهو وحي السماء، والوحي له أمر له ضرائب، إلا أن أرفعها بلا جراح ولا غير أن يكلم الله جل وعلا الموحى إليه من غير واسطة من وراء الحجاب، وهذا أرفع المقامات. وقد اتفق المسلمون على أن هذا المقام آتاه الله جل وعلا موسى بن عمران بصريح القرآن في هذا، قال ربنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا نص لا يقبل التأويل ظاهر البيان. كل من يعرف شيئا من العربية يعرف أن المعنى من أول دلالات أن الله جل وعلا من على موسى في مقام التكريم. والعلماء يقولون أخذا من السيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كلم نبيه صلى الله عليه وسلم بغير أن يحظى عليه الصلاة والسلام بمقام الرؤيا عند رحلة المعراج يوم أن أوحى إليه جل وعلا من غير واسطة في وراء الحجاب. هذا أعلى المقامات وأشرفها، وقلنا أن الدليل دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وموسى بن عمران وحديث أبي ذر يدل على أن آدم عليه السلام نال هذه المنزلة، وهو كلام الله جل وعلا من ذلك الأوحى إليه، كذلك هو العبد المجتبى والنبي المصطفى من غير واسطة لكنه من وراء الحجاب. قال ربنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب. والحالة الثالثة أن يكون هناك ملك واسطة، وقد جرت سنة الله جل وعلا في الأنبياء أن جبريل عليه السلام هو المكلف بوحي الله تبارك وتعالى إلى السماء في غالب الأمر، وقد ينزل بعض الملائكة غير جبريل بوحي من الله جل وعلا إلى بعض الأنبياء كما دل عليه من تأمل سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجبريل عليه السلام لما نزل على ذلك النبي ينزل على طارة يأتي على صورة رجل يعرفه الناس، وطارة يأتي على صورة رجل لا يعرفه الناس، كما أتى على صورة يحيى بن أبي مرارا، وجاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، كما يقول عمر بن الخطاب وهو في حالتين هو جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يأتي إلى أحيانا يأتي الوحي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرس، قال عليه الصلاة والسلام في هذا وهو أشد عليه، وهذا يدل على أن الوحي شديد وأنه يتبارك في شدته، لكنه إذا كان على هيئة صلصلة الجرس يكون شديدا جدا. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ولتصبحوا قليلا وزد عليه وأرسل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل هو الوحي، ويأتي أحيانا أنه يكتب في روعه صلوات الله وسلامه عليه، واحتج العلماء في هذا العام بقوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نبذ في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل نصفها وأجلها، فاتقوا الله وأجبروا في الطلب. فكلام جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام على أن يأتي رجل يعلم أو على أن يأتي رجل لا يعلم أو أن ينبذ بروحه أو أن يأتي الوحي على صلصلة الجرس، كل ذلك وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أعلى هذه المقامات الأربعة أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقها الله تعالى عنها، ولم يتأتى هذا إلا مرتين، مرة في أيام الوحي الأولى ومرة في رحلة المعراج، وكل ذلك خلده القرآن. في كلا الحالتين قال جبريل ولقد رآه بالأفق المبين، قالت عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم عن من عن من رأى؟ قال هو جبريل رأيته لو صرت من الجناح على كرسيه قد سلم بين المشرق والمغرب. ولو الثاني ذكر الله جل وعلا في كتابه قال ربنا بسورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فأنزل الله جل وعلا قوله

إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فلن يكون عليه بآداب الأموال مستعدون له، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مع أن الله جل وعلا قد قضى أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة، لكنه يظهر لك أن قلبك كان يحبه الخليل عليه الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا زكريا وأخبر أنه بيت مبارك لا ترى فيه إلا ساجدا أو مصليا أو صائما أو تاليا، والبيوت ينبغي أن تبنى على هذا ما تكون كذا. قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنه أن هذا البيت كله كان يسارعون في الخيرات ويبني لنا طلب المغاربة وكان لنا خاشعين. وذكر الله جل وعلا إسماعيل في جنس ما ذكر به زكريا، قال وذكر الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر وحده بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وإذا كان العبد قائما بالعمل يقدر على أن يأمر به بيته، لكن إذا كان رب البيت مخططا فيه طاعة الله جل وعلا مخبرا على المعاصي فله أمر يؤجر، لكن القبول له لا يكون كقبول من يرى أباه يبتدئ إلى المساجد ويرى أباه يتلو القرآن ويرى أباه كثير الصيام، يكون إقبال الأبناء والبنات أكثر والمسؤولية في هذا الباب عظيمة. ذكر الله جل وعلا الكريم المصنع عنه وبين عظيم جاهل عند الله، فقال: وكان عند الله وجيها وعظيم صبره على بلاء بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضربه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والأنبياء كلهم، ولكن الله جل وعلا أيوب وصبره على المرض صبره على البلاء واحتسابه الأجر عند الله، فأثنى عليه ربه بقوله: نعم إنه كان صابرا نعم العبد إنه هو. فهؤلاء شف مما ذكر الله جل وعلا، أتينا على بعض منهم لا أدري كلهم بما يقول. أيها المؤمنون، أنه يجب على المؤمن أن يتأسى بأنبياء الله تبارك وتعالى ورسوله. ثم قال الله: من النبيين والصديقين. وهذا جمع مفرده صديق. النبوة باب غضير مشرح. ختمت النبوة برسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يبقى إلا الأبواب التي معنا. والصديقية أرفع الدرجات بعد مقام الأنبياء. وينال هذا المجتمع الديني ثلاثة أحوال: صدق النية في السير إلى الله، ثم يصدق صدق نيته بأمره، الصدق في القول والصدق في العمل. إذا أحجم أحجم من أجل الله، وإذا أقدم أقدم من أجل الله، وإذا قدم أحدا قدمه من أجل الله، وإذا أخر أحدا أخره من أجل الله. وغضبه ورواه في غالب أحواله لا يريد به إلا وجه الله. وأهل العلم من المفسرين يقولون إن هذه الآية تنصرف أول من تنصرف أول ما تنصرف إلى أول من آمن بالأنبياء ابتداء كالمهاجرين الأولين والأنصار السابقين والحواريين من قوم عيسى، يدخل فيها كل من صدق الأنبياء ابتداء وأولا. لكن بابها ليس مغلقا. قال الله جل وعلا: والصادقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل وقليل من الآخرين، لأن الباب لا يغلق وخير غير منقطع يبقى مفتوحا إلى قيام الساعة. والإنسان يعلم يقينا أن مواطن الدنيا ينالها من سبق، سبق بماله، سبق بجاهه، سبق بقرابته، سبق بواسطته، لكن ما عند الله لا يناله إلا من صدق. قال ربنا: قال الله هذا يوم يدفع الصادقين صدقهم. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأعظم ما يكون يتحلى به المؤمن في سيره إلى الله أن يصدق مع ربه تبارك وتعالى، ولن يلتفت صدق مع الله حتى يمن الله من فضله على ذلك الحد. ثم من براهينه، من أماراته، من دلائله، مما يعين عليه ان يعرف العبد اولا عظيم صفات ربه. فاذا علم عظيم صفات ربه استحيا ان يخالف عرضه، لانه يعلم ان الله لا تخفى عليه من عباده خافيه. فذكر الله جل وعلا النبيين وذكر له والدة يضرها، له والد يضره، له جيران يحمدون له صنيعته، له أوقات يخرج فيها مع ربه جل وعلا يذكره يشكره يحمده يحمده يتلو كتابه إلى غير ذلك مما ينطبق عليه اسم الصلاة. وإن كان الصلاة ينطبق على أشملها حتى على الأنبياء حتى على الصديقين حتى على الشهداء، لكنه يذكر المبتدئ ينطبق الخصوص في وصف فقط، لأن الله جل وعلا جعله رابع مراتب. هذه الأربع مراتب الأولياء التي جاء بها الوحي. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعائشة الصديقة بنت الصديق تقول: كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يغضب الا يخير عند الله. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: مع الذي انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، فعلمت انه يخير صلوات الله وسلامه عليه. اخذته وحده شديده ثم تلاها في الايه ثم ملت يده وتروح الى اعلى الدين في المحل الاسعى والملك في الاعلى صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بيان علاقه هذه الايه اقربنا. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لكن ينبغي ان يعلم ان الجنه درجات، وان الله حكم حكم ورب كفر. فمن يكن له مرافقه الانبياء في الجنه لا يعرف انه يبقى معهم في نفس الدرج، ولكن يتاتى له ان يزوره ثم يقوم الى مكانه من غير ان يشعر ان نقصا اصابه، ولا يقدر على ان يبث هذا النفوس الا خازنا. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان خازن الجنه يسمى للمرء، لكن مع عظيم عطاء الله لاهل الجنه رضوان نفسه على فضل فضلوب منزلته لا يعلم ماذا اعد الله لاهل الجنه من كرامه اهل الجنه على الله. الله يقول: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعلمون. فلا نافيه ونفس النكره مسبوقه بنا مسبوقه بنا، فجعل كل نفس من غير سر. فاذا كان خازن الجنه قيم عليها لا يعلم ما اعده الله لعباده الصالحين، هذا يجعل النفوس المؤمنه تشتاق الى لقاء الله والى الجنه. جعلني الله واياكم برحمته يا رب. قال الله: وحسن اولئك رفيقا. ثم قال: ذلك الفضل من الله. فالله جل وعلا من عليهم، وفضل الله من واحد. لكن لما قال ذلك الفضل كانه يقول انه لا فضل يعدل مثل هذا. ثم قال ربنا: وكفى بالله عليما. كم من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين لا يعلم الناس. من الذي يعلمهم؟ يعلمهم الله، لانه هو وحده قادر على ان يثيبهم ويجازيهم احسن الذي عملوا. فنبينا عليه الصلاه والسلام ذكر له عدد الانبياء لكن لا يعلم اسماءهم عنه، والصديقون كثيرون فلا احد يعلم يعلمهم جميعا، ولا احد يعلم الشهداء واسماءهم، ولا احد يعلم الصالحين واسماءهم. ولهذا قال الله جل وعلا: وكفى بالله عليما. ولا يظن نبي ولا صديق ولا شهيد ولا عبد صالح ان لا يعرف الناس. العبره كل العبره ان يطلع الله جل وعلا. المهم ماذا كتب الملكه؟ وما الذي رفع الى الرحمن؟ وما الذي رميت عليه الصحيفه؟ وما سيكون جوابك اذا لقيت الله؟ اما خلق الخلق فهم فقراء مثلك، ضعفاء مثلك، محاويج مثلك، يموتون مثلك، لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشرا. قال ربنا هنا: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا وحي من القران. نزلت الان الى وحي من السنه. قلنا ان الوحي ثم كما سكت عنه ثم كما لكل تكلم به، فهذا وحي مما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب فجاوب. ثم النبي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اصحابه احدى صلاتي العشي، اي الظهر او العصر. فلما والسلام لم تنسى ولم تقصى؟ ثم قال للناس: أكما يقوم باليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال وأكمل ما بقي وزيد سجود السهو صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. هذا الحديث سجد به الوحي ونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تدارسه تنجم عظات وعبر جليلة أعظمها أولها. نبينا عليه الصلاة والسلام يبقى بشرا مهما على قدره وارتفعت منزلته، وقد صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي وهي أول ركعة، سواء كان الظهر أو العصر، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. وهذا لا يقع عند واحد منهم، لا يقع إلا بسبب واحد من سببين: إما أن يكون قد أوحي إليه من الصلاة فأصبح ركعتين، وهذا غالب عقلا لأن زمن الوحي لم ينقطع، وإما أن يكون قد أسلم في القول فهو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم ومنزلتهما للرسول فهيما، وفي القوم رجل طويل اليدين عرف بذي اليدين واسمه الخطاب بن عمرو من بني سليم. هذا الصحابي غلب على ابي بكر وعمر التعظيم والاحترام لرسول الله فهذا ان يكلمه، وهذا الصحابي الكريم غلب عليه حب العلم ولا ينقص هذا الا من الشيخين. غلب عليه حب العلم فقال: يا رسول الله اقسمت الصلاه نسيت، اي الوحي انزل عليه واخبرك ان الصلاه اصبحت ركعتين ام انت نسيت؟ والنبي عليه الصلاه والسلام تجاهل بمبلغ علمه وبما كان حاضرا ان يصنعه خرج القدس، اي لم ياتيني وحي ان اصبح ركعتين ولم انسى. ثم انه عليه الصلاه والسلام ليتاكد سال الناس فصدقوا ذو اليدين وصدقوا ذا اليدين رضوان الله تعالى عنه، فقام صلى الله عليه وسلم لانتفاء كبره وصلى بالناس واكمل واكمل ركعتين. لما خلفه اليدين فقصرت الصلاه والنسي، هو عليه الصلاه والسلام لما صلى ركعتين اتى الى خشبه معتنقه قد ضال شبكه بين المصابيح. هو عليه السلام يقول في حديث اخر: جعلت فضه عيني في الصلاه. فهو لا يدري انه قصر الصلاه، فشعر ان شيئا ناقصا اصابه لان الصلاه قصرت، لكنه لا يدري انه قصر الصلاه. فمكث كالغضبان يشعر ان شيئا ما وقع، وهذا من دلائل انه عليه الصلاه والسلام فطر على التعلق بربه تبارك وتعالى، انه كما قال: هو الصادق المصدوق جعلت قره عينه في الصلاه. فلما اخبره اليدين عاد واكمل الصلاه صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول له سنتركك فلا تنس عدا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين واكمل الصلاه. اذا تقرر بوضوح بشرائح من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي حتى ذكره ذلك الصحابي، يبقى السؤال اطول: من الذي لا ينسى؟ لا يوجد الا جواب واحد: الله. الله جل وعلا قال في خبر الكريم موسى ان اراد فرعون ان يغير مجرى الحديث، قال: فما بالكم في الاولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل وعلا علمه لم يسبق شهر ولا يحق بالنسيان عندما كان ما يكون وما هو كان، ولا وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ قال الله عن ذاته: انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. والخضر لما كان مع موسى في السبيل وجاء مسحور فنظر في البحر مرتين ومضى، قال: يا موسى انت على علم علمك الله اياه لا اعلمه انت، وانا على علم علمني الله اياه لا تعلمه انت، وما بلغ علمي وعلمك من علم الله الا كما نظر هذا المسحور في البحر. هذا مع سعة علمه سوى علم الخضر. الله جل وعلا وحده من يوصف بأنه لا يجهل ولا ينسى تبارك اسمه وجل. إذا علم الحق هذا فقد ما بين عالم ما نسيها، كتبت عليه فنسيها حتى لم يبالغ ان يستغفرها، فيخشى عليه ان يلقاه الله جل وعلا يوم القيامه بها. قال الله احصاه الله ونسوه. والحال الاخر ان من الناس من يوفق لقاحه، سواء للوالده والوالد، معامله مسكين، صلاه في جوف الليل، طواف بالبيت، وغير ذلك مما شرع الله من الطاعات، ثم هو نفسه ينسى لا بين آيات القرآن نفسها. شرف أن ذاك يتكلم مع الناس كلام الناس يقول يعتقد أن الله أخبر به، ثم ينبغي أن يعلم أن الناس والكون كله في آخر الزمان يضطرب أحواله، تتبدل نواميس، أما كان مالهم يصبح غير مالوف، وما كان غير ما كان غير مالوف يصبح مالوفا ككلام السباع اليائس، ثم بعد ذلك بعد أن يضطرب ما في الأرض يضطرب ما في السماء، تكور الشمس تنكدر النجوم يخسف القمر، كل ذلك إيذان بقيام الساعة. وما قالوا عيشة بعد وإذا وقع القول عليهم أخرجنا له دابة من الأرض تكلمه أن الناس كان بآياتنا لا يؤمنون إلا واحدا منها. قول الله عيشة بعد تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون بعد المرجح أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من المغرب، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها سد باب التوبة، فإذا سد باب التوبة أصبح المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلهذا تأتي الدابة تبتسم الناس على خراطيمهم، تميز أهل الصلاح من أهل الكفر، حتى إن الناس يتبايعون فيما بينهم فيعرف هذا بهذا غريبه خصمه إن كان كافرا أو مؤمنا من أثر وسم الدابة عليه. وقلت إن هذا وإن كان غير مألوف بسمع الناس اليوم لكن ذلك إذان بقيام الساعة وحشر العباد بين يدي ربهم، لأن الله قال في مقدمة الآية وإذا وقع الأمر عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يترتب على هذا أن اليقين بآيات الله به المنجى وبه يسكن المؤمن ويفوز ويفلح في أمر دينه وأمر أخرى. وقد رغب القرآن في التوبة بعد بينها ولم يستجب منها أحد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا جل وعلا وقعت في هذه المعصية، لكن الله جل وعلا من رحمته لعباده علم آدم كيف يتوب ثم تاب عليه. والتوبة إلى الله جل وعلا يقول أهل العلم وظيفة العمر، ولا يقتضن أحد بثناء الناس عليه ولا بما يراه في نفسه من صلاح، فإن الذنوب على الكائن شيء وحمل ثقيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم مقامته دعاء الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت عبدي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي تمام الحديث من قالها إذا أمسى ومات دخل الجنة، ومن قالها إذا أصبح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة. وهذا يدل من كمال رحمة الله في عباده وترغيبه تبارك وتعالى عباده إلى أن يتوبوا إليه ويستغفروا. والتوبة أيها المؤمنون أعظم ما تكون مما تحمله الإنسان من أموال الناس أو من دمائهم أو من أعراضهم، فهذا ديوان لا يذكر الله جل وعلا البتة. والدواوين ثلاثة، ديوان لا يعلم الله به وهو العلم ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يذكره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهي المظالم التي بين العباد. وثبت يوم لا ينفع فيه دينار ولا دينار انما هي الحسنات والسيئات، فيحتار العاقل في مثل هذا اليوم ويبدأ يومه بالاستغفار الى الله جل وعلا ويختم يومه بالاستغفار. وربنا تبارك وتعالى قال عن اهل الصلاح والتقوى والمستغفرين للاسحار. خاتمه النصوص التي تدارسها في هذا اللقاء المبارك وهي بوحي السماء، قال ربنا جل ذكره وتبارك اسمه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أتاني آيتان ختم الله جل وعلا بهما سورة الفتح قبل آية بعدها، وهي إخبار بوعد الله جل وعلا لأولياء المتقين وعباده الصالحين بأن جنات الفردوس نزل لهم يوم يلقون. والجنة دار أعدها الله جل وعلا لأهل طاعته، لها ثمانية أبواب لا يمكن أن تفتح حتى يقرع بابها رسولنا صلى الله عليه وسلم، يدخلها الناس سرا كل أهل طاعة يدخلون سويا أهل الصيام وأهل القيام وأهل الجهاد وأهل الصدقات، كما قال ربنا تبارك اسمه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ودخول أعلى بحال إما أن يدخل الإنسان ابتداء من غير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا أعلى المنازل، وإما أن يدخلها الإنسان بأن يكون مؤمنا موحدا عاصيا فينال في النار بعضا من العذاب على معصيته، فيخلص حتى يطهر جسده وروحه، ثم يؤمن له بعد ذلك برحمة الله أن يدخل الجنة. وممن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين المسلمين المعبودين في أهل الإسلام الذين لا يدخلون الجنة ابتداء طوائف، أشهرهم ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن الخمر. مدمن الخمر لا يدخل الجنة ابتداء، بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. فالعاق لوالديه والعياذ بالله لا يدخل الجنة ابتداء، بل قال بعض العلماء كسفاري وغيره أنه منقول عن بعض الصحابة: إن ترك الدعاء للوالدين من أعظم أسباب ضيق الرزق. ترك الدعاء للوالدين من أعظم أسباب ضيق الرزق، فكيف بمن يرق والديه؟ وعلى الضد فإن للرب من أعظم أسباب التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون من حيث الجملة مصروفون حتى عن آيات الله أن يفقهوا. فأول الضرائب لفهم القرآن أن ينكسر قلب الإنسان لربه وأن يبتعد عن الكبر على عباده. فمن ابتلي بالكبر في قلبه والعلو في صدره ورأى في نفسه رفعة على غيره محال أن يفقه عن الله كلاما. قال أصدق القائلين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والانتصار لله والتواضع لخلقه أعظم أسباب أن يبقى العبد عن الله جل وعلا كلامه، وهذا من أعظم المنازل وأجل المراتب التي ينشدها أولياء الله الصالحون وعباده المقربون. كما لمن دلت السنة على أنه لا يدخلون الجنة ابتداء قاطع الرحم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. وهذا محمول على أنه لا يدخل الجنة ابتداء. وعلى الجانب الآخر كما بينت سببا، ثمة أقوام يدخلونها ابتداء في أعظم جلدة وأشد عطاء. قال أصدق القائلين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من مكافئ اليتيم كهاتين للجنة وورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن امرأة تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة فيسألها من أنت؟ فتقول: أنا أرملة كنت أقوم على أيتام لي. أيما تحسن تربيته وتصبر على أذاه وتتعهد مسؤوليته لا تجد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. كما أن المحسنين من العباد الذين فطر الله قلوبهم على الإحسان إلى الخلق، هؤلاء ممن يكتب الله لهم أن يدخلوا الجنة ابتداء مع الأنبياء والمرسلين، ومن كتب الله جل وعلا من أهل المنازل العالية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفقا. الجنة درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة، وأعظم ذلك الصدق مع ربنا تبارك اسمه وجل فلا. وليعلم أن الدين يصدق، ولم يشاهد الدين أحد إلا غلبه. العلم نقطة كبرها الجهلاء، والدين يسر ضيقه الفقهاء. دين الله جل وعلا يسر بنص كلامه وبنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما وقف صلى الله عليه وسلم في منى للناس واخذوا يسالونه عن التقديم والتاخير، قال: افعل ولا حرج. قال: وإذا غضب سبحان ما يعود، وإذا جاءت نزغات الشيطان استعاذ بالله منه، وإذا سمع المنادي فجاب هذا قد علم وبقي عن الله جل وعلا كلامه وهدي إلى صراط مستقيم. قال ربنا عنهم خالدين فيها وكل لذة في الدنيا نقصها الله منهم، وبقيت لذة الآخرة لا ينقصها الله في الموت، وإنما كتب لأهل جنته خلودا فيشعرون بأعظم النعيم أنهم في دار كرامة الله، ولهذا لأنهم يعلمون يقينا أنه لا دار أعظم من الجنة. قال الله بعد لا يكون عنها لا يكون عنها عوضا، لا يكون أن يتعوضوا عنها وإلا أن يدعوا. وقد أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فارية. ومن علم هاتين الحقيقتين تيسر له أن يعبد الله. كل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فارية. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ألمت الصفيرات وتهيأ الحياة وأعان الله على قوله. أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. شكر الله القائمين على هذا المسجد المبارك وعلى هذا المنتقى، وخص بالشكر الشيخ عبد الرحمن بن المسجد الشيخ عبد الله والقائمين عليه.